Ramadan dedim. Allahu akram. Tam tam taram. Tararam tararam. Ramadan kerim. ما هي ولادي ايه اللي خلى الدنيا دي دنيا صحيح اي ودادي منتجات النظرية استكشافات البحرية استخراط السحرية لسه طويلة ومهرية من الحاجات البدائية المركبات الفضائية شي خلى عقلنا يتشخرم ونخش على الموضوع فورا وفصل ريتنا يندر. الاختراع الاستكشف ايه؟ الاختراع الاستكشف ايه؟ الاختراع الاستكشف ايه؟ جاوب يا واد اوعك تجرم. ايه الحاجات من محتاجه